إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب المذكرة في أصول الفقه الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار جفني الشنقيطي رحمه الله تعالى. ولا زال الكلام موصولا حول الترجيح وحول الترجيح بالأوجه المتعلقة بالسند، وقد كنا وصلنا إلى قوله منها السلامة من البدع، فالراوي الغير البدعي أرجح من الراوي البدعي لما يكتنف يعني رواية أهل البدع من الخلاف والتفاصيل، بينما الراوي غير البدعي سالم من ذلك. وهم يميلون إلى قاعدة في الجملة، وهي أن غير المختلف فيه أولى من المختلف فيه، وهذا وإن لم يكن يعني مسلما على إطلاقه لكنه في الجملة مما يعتمد عليه في باب الترجيح، لأن باب الترجيح أوسع من باب الاستدلال. نعم، فيرجح بأشياء لو يعني لا تصلح قرينة مستقلة أو منفردة على غير ذلك. قال: ومنها فقهه في الباب المتعلق به المروي، فالفقيه في البيوع مثلا يقدم خبره على غير الفقيه فيها، وكذا يقدم زائد الفقه على غيره. ولذا قالت المالكية: يقدم خبر رواه ابن وهب في الحج على ما رواه ابن القاسم فيه، لأنه أفقه منه فيه، وإن كان ابن القاسم أفقه منه في غيره. يعني يقول لك إذا روى راويان حديثا متعلقا بباب معين وكان أحدهما أفقه فيه قدم خبره فيه. ولعل وجه هذا والله أعلم أنه أقرب إلى أنه حتى لو روى بالمعنى أن يكون فاهما للمعنى، وألا يغيره بما يظن أنه كذلك وهو ليس كذلك، كما يقع من غير الفقهاء أحيانا يغير شيئا بشيء وهو يظن أن المعنى واحد مثلا، أو لا يكون فاهما أصلا للمعنى الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقد يكون الراوي لا يعني ليس ذا فقه، أو له فقه لكن غير أفقه منه، فهذا الفقيه أو الزائد في الفقه أقرب إلى أن ينقل الحديث بمعناه كما هو من غير تغيير. وإن كان المحدثون عندهم دقائق في باب العلل، منها أن الفقهاء ربما رأوا الحديث بالمعنى الذي فهموه فغيروا لفظه، بينما الحفاظ المتقنون يحافظون على اللفظ غالبا. قد أشار إلى هذه القاعدة من قاعدة العلل حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، علّه في شرحه للعلل. طيب، قال: وهذا يعني يختلف يعني من موضع إلى آخر بحسب الرواة. نعم، قال: ويقدم ومثل لهذا بأن ما رواه ابن وهب عند المالكية في الحج يقدم على ما رواه ابن القاسم في، لأن ابن وهب أعلم بالحج منه، بينما ابن القاسم أفقه في غيره فيقدم تقدم روايته. ويقدم، ولعل هذا يعني ما أدري هذا المثال لعله يقصد به الرواية عن مالك، يعني تكون هي المعروفة في هذا ينظر. ويقدم عندهم العالم باللغة على غير العالم بها، والعالم بالنحو على غير العالم به، لأن الخطأ منهما في فهم مقاصد الكلام أقل، وبالتالي إذا رويا بالمعنى فإنهما أقرب إلى الحفاظ على المعنى، بينما غير العالم باللغة ربما أبدل لفظة بلفظة يظن أنها مثلها، فإذا بينهما فرق. وكذلك العالم غير عالم بالنحو أيضا. ويقدم الفطن على من دونه، يعني قد يقصد بالفطن هنا الانتباه والتنبه لما يتعلق بالرواية وكذا، وهذا واضح أن من فيه غفلة في إشكال فيقدم عليه من ليس فيه غفلة. ويقدم المشهور بالعدالة على المعدل بالتزكية. سبق معنا أن التزكية لها طرق أو الحكم بالعدالة، منها أن يكون عدالته مستفيضة بحيث يستغني عن التزكية التفصيلية، وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنة، فهؤلاء يعني لا يبحث عنه عن من الذي زكاهم وكذا، هؤلاء أمرهم أرفع من ذلك. فمثل هذا مقدم على من زكاه واحد أو اثنان أو كذا، أن هذا سارت بعدالته الركبة. كل هذه أوجه متعلقة بالإسناد كما ترون. قال: ويقدم الراوي الذي زكاه المجتهد باختباره إياه على المزكى عنده بالإخبار، إذ ليس الخبر كالعيان. معناها سبق معنا أن التزكية إما أن يكون بالاختبار وإما أن يكون تابعا لغيره. فإن كان الراوي اختلف راويان مثلا، أحدهما هو اختبره بنفسه ومتيقن من ثقته، والآخر اعتمد على تزكية غيره فيه، فقال لك يقدم الذي عنده عند هذا المجتهد من خبره وزكاه عن اختبار، لأن هذا أوثق في نفسه من الذي اعتمد على خبر غيره فيه. وهذا في الجملة هذه التزكية كما قلنا، هذه المرجحات هي نفسها تتعارض وتحتاج إلى ترجيح بينها. قال: ويقدم من زكي تزكية صريحة على من زكي تزكية ضمنية كالحكم بشهادته والعمل بروايته. سبق معنا أن التزكية منها صريح كان يقول فلان مثلا عد رضا أو كذا، ومنها تزكية ضمنية وهي مثلا أن يحكم قاض عالم معين متثبت، مثلا هو قاض حكم بشهادة فلان فأعطى الحق لصاحبه، فهذا يدل على أنه ثقة عنده، فهذا تزكية، لكن هذه تزكية ولكنها ضمنية ليست صريحة. فقال لك التزكية الصريحة تقدم لأنها متفق عليها، بينما التزكية الأخرى فيها نزاع وفيها يعني بعض العلماء لا يرونها وفيها إشكال. قال: ويقدم من زكاه جماعة كثيرون على من زكاه واحد مثلا، لأن الذي زكاه واحد قد يكون انخدع بظاهره أو لم يدقق، أما الذي زكاه جماعة فالغالب أنهم يعني لا يتوافقون على توثيقه إلا وهو ثقة في نفس الأمر. ويقدم، والخطأ عموما أقرب إلى الواحد منه إلى الجماعة، سواء كان في النقل أو في الحكم ويعني الاجتهاد. قال: ويقدم غير المدلس على المدلس، على المدلس، يقدم غير المدلس على المدلس، لأن المدلس ربما كان حاذفا لشخص فيه ضعف أو كذا، وهذا إذا عنعن واضح، وأما إذا صرح بالتحديث تصريحا محفوظا عنه فإن هذا الترجيح قد يكون فيه إشكال، إلا إذا عرف أنه يتوسع جدا في التدليس، تدليسه شديد بحيث يمكن أن يعني يدلس في بعض الصيغ الصريحة، كما نقل عن بعضهم أنه يقول مثلا حدث مثلا عن بعض أهل البصرة أنه يقول حدثنا ابن عباس ويقصد به حدثنا معشر أهل البصرة ولم يكن هو فيه. فمثل هذا معناه أنه حتى لو قال حدثنا ربما يدلس فيها، وهذا تدليس شديد. أما إذا كان لا يصل إلى هذه الدرجة فالأصل أنه إذا صرح بالتحديث تصريحا محفوظا عنه ليس وهما فهذا يعني الأصل قبوله. ويقدم أما إذا عنعن فهذا واضح، لأن خبر المدلس المعنعن حتى لو لم نرده كله أو لم نرده كله يعني على التحقيق، لكن يبقى في احتمال فيكون إيش، فيكون مقدما عليه غيره، وهذا وجيح أيضا. ويقدم الحر على العبد، لأن الحر لشرف منصبه يتحرز عما لا يتحرز عنه العبد، وضعف بعضهم الترجيح بالحرية. يعني قال بعض العلماء إذا اختلف حر وعبد في الرواية فإننا نقدم رواية الحر. لماذا؟ لأن منصب الحرية يحافظ عليه صاحبه أن يدنس سمعته، ولهذا يتحرز حفاظا على سمعته على عما لا يتحرز عنه العبد، فهو أقرب إلى أن يحترس وأن يبتعد عن كل ما يشين سمعته، ومن ذلك الكذب في الحديث أو الوهم فيه، بينما العبد ليس عنده هذا الدافع. وبعضهم قال هذا ضعيف لأن الرواية الرق بالنسبة لها كما قال بعضهم وصف طردي لا يؤثر، بدليل أن رواية العبد أصلا مقبولة، بالتالي لا يؤثر فيها بعد ذلك كونه عبدا أو حرا. قال: ويقدم حافظ الخبر الذي يسرده متتابعا على من ليس كذلك، هو من يتخيل اللفظ ثم يتذكره ويؤديه بعد تفكر وتكلف، ومن لا يقدر على التأدية أصلا لكن إذا سمع اللفظ علم أنه مروي عن فلان. كلما كان الراوي حافظا للنص كانت روايته مقدمة على غيره. فالذي يسرده سردا متتابعا كأنه يحفظه كالقرآن فهذا لا شك أنه ضابط له جدا، فيقدم على من يتذكره بعد تكلف وتعب وجهد، كأن يتخيل اللفظ ثم يقول كذا كلمة ثم يسكت قليلا ثم يأتي بالكلمة التي بعدها وهكذا، لا شك أن الأول أضبط له. وكذلك يقدمان جميعا هذا وذاك على من لا يتذكره أصلا إلا إنه إذا سمعه قال نعم نعم هذا أنا سمعته من شيخي مثلا، لكن لو ابتداء قيل له اذكر اللفظ لا يستطيع، لا بعد تكلف ولا سرد، فهذا في المرتبة الثالثة. ويقدم الراوي الذي يعرف نسبه على الراوي الذي لم يعرف بنسبه، لأن الوثوق بالأول أشد. يعني يقول إذا كان هناك راوي يعرف نسبه وراو آخر يعني من من التقطوا أو كذا لا يعرف نسبه، فقل لك أيضا نفس الشيء مثل الحر والعبد. بعضهم قال يرجح لأن هذا يتحرز حفاظا على سمعته وعلى لأنه من أسرة مثلا أو من قوم لهم شرف مثلا فيخاف على سمعته، بينما الآخر ليس له نسب يخشى عليه. ثم أيضا يعني كأنه يعني بالاستقراء أن من أن يعني شرف النسب سبب لشرف يعني لصيانة النفس عن الدنايا كالكذب ونحوه. وقد يقال بعضهم قد يقول يعني كذلك بعضهم اختار أن هذا أمر طردي ليس له علاقة. طيب قال ويقدم عندهم الذكر على الأنثى. طبعا الأنثى ضبطها في الجملة أخف من ضبط الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فقالوا ما نقصان عقلنا؟ قال شهادة الرجل بشهادة امرأتين. الله عز وجل أشار إلى هذا لا سيما فيما يعني ليس من شأن النساء مثل المعاملات المالية وكذا في الأصل، يعني إن كان يجوز لها بشروطه شروط ذلك، لكن عموما قال الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لكن إذا كان الأمر متعلقا بهن يعني بأمور النساء والولادة والأطفال وما إلى ذلك فهن أضبط لهذه الأمور من الرجال، فيقدم خبرهن فيها لتعلق الأمر بهن. قال يقدم عند الذكر على الأنثى إلا إذا علم أنها أضبط من الذكر، يعني إذا كانت مثلا ثقة متقنة والذكر مثلا صدوق أو كذا فهنا لا يقدم عنه، لكن إذا استويا فيكون من المرجحات أن الذكر على الأنثى. وكذا وبعضهم أنكر ذلك ما سيأتي. وكذلك إن كانت صاحبة القصة قدمت على الذكر، هذا واضح مثل حديث ميمون السابق قدم على ابن عباس، من المرجحات أن هي صاحبة القصة ولو كانت أنثى. قال بعضهم الأنثى والذكر على السواء ولا يرجح عليها إلا بما يرجح به الرجل على الرجل، يعني قال لا ينظر إلى هذا أنوثة وذكورة، إنما يرجح ورجح هذا مرجحه بعضه. وفصل بعض العلماء فقال يرجح الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهن كالحيض والعدة، فيرجحن فيها على الذكور لأنهن أضبط فيها وعلموا بها أيضا، وقد سبق أن الزائدة في العلم بباب معين يقدم فيه، ولهذا كان الصحابة إذا اختلفوا في أمور في مثل هذه الأمور يرجعون إلى عائشة وإلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ويقدم الذي وليس هذا يعني شاهدا للترجيح الرواية، لكن مقصود لمزيد العلم فيها، يعني هذا شاهد لمزيد علمهن بها بهذه الأمور. ويقدم الذي كانت روايته أوضح في إفادة المروي على الذي في روايته خفاء كالإجمال، يعني الذي روايته واضحة تقدم على إيش من روايته غير واضحة، لكن هذا فيه نوع من النظر إلى المثل، لكن يعني على كل حال ولأجل ذلك لأجل تقديم الواضح على المجمل يقدم الراوي بالسماع على الراوي بالإجازة، لأن السماع طريق واضح في إفادة المروي ببيان تفاصيله بخلاف الإجازة لما فيها من الإجمال. إذن لعله يقصد بالإفادة هنا بالإجمال والتفصيل، إذا قصد في إفادة المروي يعني في تحمله عنه أو في يعني تحديثه به أو كذا فهذا واضح، فأنا الآن إذا أجزتك مثلا بصحيح البخاري فأكون حملتك الرواية عني له إجمالا غير تفصيل، فأنا لم أسمع قراءتك علي مثلا حديثا لكن أجيزك به جملة مثلا، بينما إذا قرأت علي حديثا فهذا لا شك أنه أقوى في في وسيلة الأخذ، لا سيما أن القراءة على الشيخ والسماع منه أقوى من الإجازة كما هو معروف في علم الحديث، بل كان الإجازة كان كثير من أو كان بعض المتقدمين ينكرها، ثم استقر الإجماع على جوازها كما ذكر العلماء. طيب، قال: ويقدم من علمت جهة تحمله من سماع لفظ الشيخ أو القراءة عليه ونحو ذلك على رواية من لم تعلم جهة تحمله. إذا قال مثلا سمعت والآخر قال عن مثلا وما عرفنا أو نقل عنه بعن وما عرفنا المعنعن هذا هو الذي نقل عنه الحديث بصيغة عن بماذا تحمل، فإننا نقدم الذي صرح بالسماع مثلا، هكذا قال الشيخ. وتقدم رواية المكلف وقت التحمل على رواية من هو صبي وقت التحمل، الحال أنه أدى بعد البلوغ للاختلاف في المتحمل قبل البلوغ وعدم الاختلاف في التحمل بعد البلوغ، لأن ما لا خلاف في هذا تصريح بما تقدم، أنها قاعدة عامة يدخل فيها كثير من الأشياء، لأن ما لا خلاف فيه يقدم على ما فيه خلاف، وهذا ليس على إطلاقه، لكن إذا كان الخلاف لعله يقيد بالخلاف القوي، أما الخلاف الضعيف فلا يلتفت إليه، وتحديد قوة الخلاف وضعفه يدخلها نوع اجتهادي. الشاهد أنه قال مثلا من تحمل الحديث وهو بالغ، نحن عندنا تحمل وأداء، تحمل معناها تحمل الحديث أخذه له يعني، وأداء أي تأديته له بعد يعني لطلابه مثلا، تحمله عن شيوخه مثلا وأداءه إلى طلابه. طيب، هو في التحمل لابد أن يكون الراوي بالغا، وإلا فلا الأصل أنه لا يقبل خبره، وفي التحمل لا يشترط ذلك، فيجوز أن يتحمل الإنسان الحديث وهو مثلا صبي، لكنه صبي مميز يعقل، ثم يؤديه بعد كبره، وهذا واقع، وقع في أحاديث عن صغار الصحابة، هذا جائز على الراجح، لكن بما أن هناك من خالف في ذلك فيقدم من تحمل الخبر بالغا على من تحمله صبيا للخلاف في تحمل الصبي، هكذا يريد الشيخ. وإن كان المشهور المعروف قبول رواية من تحمل قبل البلوغ إذا كانت التأدية بعضه، وهذا هو الصحيح، والخلاف في هذا ضعيف يعني، وقد أنكر الإمام أحمد على لما قيل له بعض الناس يقول لا بد أن يكون بالغا، فأنكر ذلك وقال ماذا يفعلون بحديث الحسن والحسين وابن عباس أو شيء مثل أو نحو ذلك، نعمان بن بشير وكذا، هؤلاء يتحملون النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار. قال: ويقدم راوي الحديث بلفظه على الراوي بالمعنى لسلامة المروي باللفظ عن احتمال وقوع الخلل في المروي بالمعنى، وهذا واضح، من روى الحديث بلفظه هذا أولى أن يقدم على من روى بالمعنى، لأن الذي روى بالمعنى يدخل فهمه في تأديته للأداء، وقد يكون يتطرق الخلل من خلال فهمه وروايته إياه بالمعنى فيعبر بلفظ بدل لفظ فيشكل، بينما الذي حافظ على ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا فهو يعني مأمون من هذه الجهة. قد يقول قائل كيف نعرف أن هذا راوي راوي بالمعنى؟ نقول هناك قرائن، منها مثلا يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا، أو يقول أو نحو هذا أو كذا، فهذا معنى أنه راوي بالمعنى مثلا. قال: ويقدم خبر الراوي الذي لم ينكر شيخه أنه حدثه على خبر من أنكر شيخه الذي روى عنه روايته له، وينقدنا بأن إنكاره لا يضر، يعني في مسألة من حدث ونسي سبق معنا أنه إذا جزم، إذا الشيخ مثلا أرد ما روى الطالب قال أبدا أنا ما حدثت بهذا الحديث، فهناك مذاهب في هذه المسألة، ولعلها تقدمت في باب السنة في الكلام عن السنة. فيقول هنا الذي روى الحديث إذا تعارض خبران أحدهما راويه لم ينكره والآخر أنكره بعض رواته، فالذي لم ينكره أي من رواته مقدم، لماذا؟ للخلف في الآخر، لأن الآخر فيه خلاف، فقد قيل إنه لا يقبل مطلقا مثلا أو فيه إشكال أو كذا أو فيه نزاع، حتى ولو قلنا بأن إنكاره لا يضر، لكن ما دام أنه حصل فيه نزاع واحتمال فيقدم عليه الآخر، هكذا يعني يقولون. قال: ويقدم ما في الصحيحين أو حديما على ما ليس فيهما، وهذا واضح، لماذا؟ لأن الذي في الصحيحين فيه ميزة كبيرة، وهي تلقي الأمة لأحاديث الصحيحين بالقبول، فهو هذا التلقي أقوى بمجرد كثرة الطرق كما صرح به الحافظ ابن حجر في نزهته. ولهذا حتى لو في حديث صحيح لكنه مثلا عند ترمذي مثلا وهذا حديث في البخاري أو كذا أو في مسلم أو فيهما، فإنه يقدم لما في أحاديث الصحيح من المزية التي ليست لغيرها إلى غير ذلك. قالوا كثير يعني إلى غير ذلك من مرجحات يعني لا تنحصر. وكثير مما ذكرنا من المرجحات باعتبار السند لا يخلو من خلاف، ولكن له كله وجه من النظر، هذا هو، وإلا لا استعان نحصر هذه المرجحات في هذه. بل كما ذكرنا عن صاحب مراقي قد برحاها قوة المظنة فهو لدى تعارض مئنة، يعني على حسب ما يغلب على نظر المجتهد بعد التأمل وكذا. الوجه الثاني من الترجيح بأمر يعود إلى المتن كاعتضاد أحد الدليلين المتعارضين بكتاب أو سنة أو غير ذلك من الأدلة، يعني هذا كل ما سبق في الترجيح من حيث الإسناد والثبوت. بقي أيضا بعض المرجحات من جهة المتن نفسه المروي، فمن ذلك أن يكون هذا الحكم مستفيضا مثلا له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ونحوهما، فهذا يرجح على ما لم يأتي إلا مثلا في حديث واحد. قالت حديث صلاة الصبح فإن في بعضها التغليس بها، أي فعلها في بقية الظلام، وفي بعضها الإسفار بها، فتعتضد أحاديث التغليس بعموم قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربك. يقول مثلا هناك أحاديث أمرت أو ظاهرها أن الأفضل هو التغليس بصلاة الفجر وصلاتها في أول وقتها، وهناك مثلا حديث ورد ظاهره أو أحاديث ورد ظاهرها الإسفار يعني التأخير حتى يعني يسفر النور قليلا. فقال لك أحاديث التغليس تعتضد بعمومات المسارعة، ولأن الأصل في الصلوات أن أول وقتها أفضل، هكذا قال الشيخ والشأن لا يعترض المثال. وكان يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر يتفق على رفعه، يعني أن يكون قدح في أحد الخبرين بعلة إما وصل أو إرسال والآخر لم يقدح فيه، حتى ولو رجحنا أن هذه العلة غير قادحة، لكن بعض العلماء يرى أنه يقدح فيه بهذا، فيقول لك الذي يعني سلم من هذه العلة أولى من الذي لم يسلم. فمثلا إذا روي حديث عن ابن عمر يخالف حديث عن ابن عباس، وهذا الذي عن ابن عباس مثلا روي مرفوعا وروي موقوفا وقد قيل إن الوقف هو الأصح وما إلى ذلك، فحتى لو رجحت أنت أنه مرفوع فيقدم الآخر عليه لأنه سليم من هذه العلة، بينما هذا يعني وقعت في هذه العلة أو الاختلاف على الأقل. وكذلك إذا مثلا روى ابن عمر وابن عباس ثم الذي روى ابن عمر مثلا عمل بخلافه والذي روى ابن عباس لم يعمل بخلافه، فعمل الراوي بخلاف مرويه مما يوهنه إما من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة، لأنه ربما يرى منسوخا أو كذا أو كذا. وإن كان الأصل أن العبرة بما روى لا بما رأى، لكنه في الجملة يبقى أن أن الذي سلم من هذا أولى. قال وكأن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه، يعني مثلا موقوفا عليه، فتتعارض روايته، يعني الرواية عنه هو موقوفا أو مرفوعا أيضا. إذا روي مثلا حديث ابن عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة صلى بأذان واحد أو بإقامتين أو إقامة واحدة للصلاتين أو بإقامة لكل صلاة، أو مثلا حتى لو ما ذكر الأذان لكن اختلفت منه، بينما حديث جابر أنه بأذان وإقامتين مثلا سالم عن المعارض، فنقول رواية حديث ابن عمر اختلفت، وأما حديث جابر فإنه لم يختلف فيه على كذا. ثم أيضا من عنده أوجه ترجيح أخرى كاهتمامه من أخذ الحجة كاملة بتفاصيلها وككونه وافقه غيره مثلا وهكذا. قال وكان يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا، فالمتصل أولى لأنه متفق على الاحتجاج به، وذلك أي المرسل مختلف فيه لأن المتصل حجة اتفاقا والمرسل في نزاع، علماء يرون أنه حجة وبعضهم لا يرى أنه حجة. ثم إن المرسل فيه سقط لا ندري من هو الساقط، فقد يكون غير صحابيين، هذا فيه إشكال، بينما الخبر الموصول سالم من هذا. قال هذا حاصل ما ذكره المؤلف ابن قدامة في الترجيح بالمد. قال وللأصولين باعتبار حال المد مرجحات كثيرة غير ما ذكره المؤلف، منها كثرة الأدلة، والخبر الذي اعتضد بأدلة كثيرة مقدم على ما اعتضد بأقل من ذلك من أدلة. والفرق بين هذا وبين ما سبق أن ما سبق هذا له عاضد وهذا ليس له عاضد، لكن أيضا حتى لو كان لكل عاضد لكن العواضد تختلف، فهذا عواضده كثيرة وهذا عواضده قليلة، فالذي عواضده كثيرة مرجح، وهذا من باب قد يكون من باب تقديم المحكم على المتشابه. ومنها أن يكون المتن قولا فهو مقدم على الفعل كما أن الفعل مقدم على التقرير، لأن القول يعني صريح في التشريع، وأما الفعل فتعتري احتمالات كثيرة، احتمال الخصوصية، احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ساهيا ولم ينتبه مثلا كما قيل في مثلا قضائه حاجته مستقبل أو مستدبر الكعبة، قالوا ربما ما انتبه مثلا لأنه لم يكن أمام الأمة وكذا، وإنما كان في بيت خاص ورؤية يعني خطأ وكذا، فربما رؤية سهوا مثلا لم يتعمد الراوي رؤيته، فلعله ما انتبه أو كان في المكان ضيق مثلا أو كان معذورا أو هناك احتمالات كثيرة ترد على الفعل لا ترد على القول، لأن القول مقصود تشريع للأمة، مثلا إذا قضيتم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروه، هذا تشريع عام للأمة، وذاك فعل خاص تعتري احتمالات كثيرة مثلا. قال ولهذا كان القول مقدما على الفعل في الجملة، ولا يلزم أن كل قول مقدم كما على كل فعل كما سيأتي، كما أن القول مقدم على التقرير لأن التقرير فعل ضمني والترك فيه خلاف ترك الإنكار، وكل ترك يعني فيه خلاف هل هو فعل أو لا، فهو حتى على القول أنه فعل فهو فعل ضمني والآخر فعل صريح، الفعل الصريح مقدم على الضمني. وإنما قال الشيخ وإنما كان القول أقوى من الفعل احتمال الفعل الاختصاص به صلى الله عليه وسلم، وليس هذا خاصا بالاختصاص به بل ترد عليه احتمالات كثيرة، ولهذا قد تبطل دلالته أو تضعف، كما قال صاحب مراقي قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط الاستدلال، بخلاف القول حتى لو احتمل أقوالا كثيرة فإنه يحمل عليها جميعا، كما قال قيام الاحتمال نعم ونزل أن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر يختلف بالتفصيل فالأصل أن يريده، خاصة إذا كان في جواب السؤال نحو ذلك فالأصل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان التفصيل يعني له أثر في الحكم. ويفهم منه قال الشيخ يفهم من قول من هذا التعليل أن ليس كل قول أقوى، بل إذا احتمل القول الاختصاص فلا يكون أقوى من الفعل، إذا كان القول أيضا يرد عليه الفعل لا يرد عليه فحينئذ العكس قدم الفعل. قال فلا يرد قول إن الإحرام بالعمرة من الجعران أفضل منه من التنعيم، تقديما لفعله صلى الله عليه وسلم على أمره لعائشة بالإحرام من التنعيم، بينما هو صلى الله عليه وسلم أحرم وهو جائم من حنين من الجعران، فكيف نقدم قوله على فعله هنا؟ قال لأن أمره وإن كان قولا يحتمل الخصوصية لعائشة، وقالوا يحتمل أنه لضيق الوقت مثلا أو كذا، فليس أقوى من فعله بل هو دونه، كما قال الاحتمال أنه إنما مر بذلك لضيق الوقت لا لأنه أفضل، يعني أراد أقرب مكان حتى لا يؤخر الناس ليس لأن هذا المكان أفضل. وهذا يبين لك أن الاحتمال في الأفعال ليس مقصورا على احتمال الخصوصية، بل هو على كل احتمال يضعف الاستدلال بالفعل، أما إذا كان الفعل مثلا صريحا لا يحتمل كثير من الاحتمالات والقول هو الذي يحتمل ولهذا قلنا المرجحات هذه يعني تحتاج إلى كثير من التأمل ويعني إعمال الذهن. ويمكن أن على هذا أن يقاس على عائشة كل من كان له عذر، إذا قلنا إن عائشة إنما أمرت بهذا لأنه كانت معذورة، وإنما كان الفعل مقدما على التقرير لأن التقرير كالفعل الضمني والفعل الصريح مقدما على الضمني، لأن الترك والكف مختلف في كونهما فعلا أصلا. قال بعضهم يقدم تقريره ما وقع بحضرته على ما بلغه فأقره، لأن هذا أصرح في الإقرار. ومنها الفصاحة، فالخبر الفصيح يقدم على غير الفصيح للقطع بأن غير الفصيح مروي بالمعنى لفصاحته صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بزيادة الفصاحة. فلا يقدم الخبر الأفصح على الفصيح. يعني أن الخبر إذا كان هناك خبران أحدهما فصيح والآخر غير فصيح، فواضح أن غير الفصيح هذا روي بالمعنى، والآخر الأصل فيه أنه روي باللفظ، فيقدم عليه كما تقدم في تقديم ما روي باللفظ على ما روي بالمعنى. فالذي غير الفصيح هذا مقطوع بأنه بالمعنى، والآخر لم لا نقطع فيه، بل يحتمل أنه بلفظه، وهذا هو الأصل، يقدم عليه. طيب هذا انتهينا منه. يبقى هل يقدم بزيادة الأفصحية؟ يعني هذا فصيح وهذا فصيح، لكن هذا أفصح من هذا. فبعض العلماء قالوا نعم يقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، فالأصل أن الذي بالأفصح هذا هو الذي منقول بلفظه. وآخرون قالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينزل عن الرتبة العليا في الفصاحة من أجل الإفهام، فقد ينزل إلى قبيلة مثلا وهو يتكلم مع أناس مثلا من هذيل أو من ربيعة أو من قيس أو كذا، فيخاطبهم بلغتهم حتى يفهموا، يدع مثلا أفصحيته المعتادة. وعلى هذا قال لك لا يقدم بالأفصحية، وأظن أن هذا الثاني هو الذي مشى عليه صاحب المراقي، أنه لا يقدم بالأفصحية. قال فالخبر الفصيح يقدم على غير الفصيح، ولا عبرة بزيادة الفصاحة، فلا يقدم الخبر الفصيح الأفصح، وقيل يقدم عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل، وأجيب بأنه لا بعد في نطقه بغير الأفصح لأنه كان يخاطب العرب بلغاتهم. وبعضهم مثل لهذا بقوله ليس من بر صيام في سفر، على أنه موجه عايش على يعني على لغة حمير وكذا، لكن هذا أصلا فيه ضعف يعني في ثبوته كلام. قال ومنها الزيادة فالخوشان لا ترد مثال، ومنها الزيادة فالخبر المشتمل على الزيادة يقدم على غيره لما فيه من زيادة العلم، وكخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعا خلافا لمن قدم الأقل كالحنفية. كل خبر أتى بعلم زائد فإنه يعني يؤخذ بهذا العلم الزائد لأنه لا معارض له. وهذه المسألة تختلف عن مسألة زيادة الثقات التي عند المحدثين، كثير من الناس يخلط بينهما، لأن زيادة الثقات عند المحدثين محلها في الحديث الواحد، من حديث صحابي واحد يزيد بعضهم على بعض كما أوضحناه في بابه سابقا. أما إذا كان خبران حديثان، هذا جاء بخصلة مثلا وهذا جاء بخصلتين، فيأخذ بالزائد، يأخذ بالزائد لأن هذا حديث مستقل ليس له علاقة بالحديث الأول، وجاء بخصلة زائدة. مثلا هذا أتى بأربع تكبيرات وهذا أتى بسبع تكبيرات، فالأربع هذه تنفي ما زاد عليها بطريق المفهوم، والآخر يثبتها بطريق المنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم، ولأنه زائد فهو أولى معه زيادة علم. يحتمل أن من روى الناقص مثلا هذا هو ما وقف عليه، وغيره وقف على زائد، والمثبت مقدم على النافي، فكيف بالساكت؟ قال نعم هذا لو أمثلة يعني متعددة. ومنها ورود أحد الخبرين بلغة قريش مع أن الثاني وارد بغيرها لاحتمال الوارد بغيرها رواية بالمعنى فيتطرق إليه الخلل، يعني ما روي بلغة قريش والآخر مروي بلغة غير قريش، فالأقرب إلى لفظ الرسول ما هو الذي روي بلغة قريش، أن النبي صلى الله عليه وسلم قريشي، فالأصل أنه يتحدث بلغة قريش، وكلما كان اللفظ أقرب إلى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله بلفظه فهو أولى مما يكون أقرب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بما إلى أن الرواة رواه بالمعنى ليس باللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التصرف أحيانا يكون سببا لدخول العلل على الحديث والتعبير بما يظن الراوي أنه مثل ما كان وهو غيره. ومنها دلالة أحد الخبرين على علو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقوته، ودلالة الآخر على الضعف وعدم القوة، لأن قوته صلى الله عليه وسلم علو شأنه كان يتجدد شيئا فشيئا، فما أشعر بعلو شأنه مقدم على غيره، لأن المشعر بعلو شأنه معلوم أنه هو المتأخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في يعني في رفعة وفي زيادة انتصار مثلا إلى انتصار وكذا، فإذا كان هناك خبر يدل على مثلا مثلا خشية الكفار والآخر يعني فيه قرائن تدل على المزيد يعني الإخافة للكفار مثلا وكذا، فواضح أن الخبر الثاني متأخر، والمتأخر أقرب إلى أن يكون هو الذي استقر عليه الأمر فيرجح. وهذا هكذا جملة من المرجحات، كلما رجح أن هذا الخبر هو أصلا نحن لو كنا عرفنا التاريخ لقلنا بالنسخ، لكن نحن هنا عندنا قرائن تدل على التاريخ وليست صريحة فيه، فنجعلها مرجحات فقط ولا نجعلها طريقا للجزم بالنسخ. ومنها أن يتضمن الخبر قصة مشهورة، بأن فإنه لعله يقدم على المتضمن قصة خفية، لأن القصة المشهورة يبعد الكذب فيها، قاله القرافي. إذا مثلا تضمن الخبر قصة معروفة ومشهورة، فإن الإنسان عادة إذا أراد أن يكذب فإنه يكذب في قصص خفية، أما الأشياء المعروفة فلا يحاول أن يزيد فيها لأنه يفتضح، ولأن القصة المشهورة يعني أقرب إلى الضبط، يعني معروفة ومتداولة عند الناس بخلاف القصص الخفية التي حصلت مرة واحدة فقد يهم الإنسان فيها، لا سيما إذا رواها بعد زمن طويل من حدوثها. ومنها ذكر السبب، فالخبر المذكور فيه السبب مقدم على ما ليس كذلك لاهتمام راوي الأول به، واهتمامه دليل على كمال ضبطه للمروي لأنه يترتب عليه عادة، يعني كونه ينقل لنا السبب الذي جاء في الحديث كذا، قال لك هذا أولى، لأن هذا يدل على أن الراوي ضبطه حتى ضبط السبب ورواه لنا كاملا بكل تفاصيله، بينما الذي أجمل وروى لنا الخبر فقط ليس معه هذه المزية التي تدل على كمال ضبطه. ومن وجه آخر أيضا، فإن السبب يعين على فهم الفهم، فالسبب يساعدنا ويؤكد لنا المعنى الذي يتبادر من اللفظ أو يعني يوجهه، ولهذا قال الشيخ أيضا فإن علم السبب يعين على فهم المراد، كما قال بعض العلماء العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب كما ذكر ابن تيمية رحمه. ولأجل ذلك اعتنى، لأن السبب يعين على فهم النص، اعتنى المفسرون بذكر أسباب نزول الآيات أنها تعين على فهم الآيات. ومنها أن يكون أحد الخبرين رواه راويه عن شيخه بدون حجاب، مع أن الثاني رواه من وراء حجاب، وهذا متعلق بالنساء مثلا بالذات أكثر شيء، فعائشة مثلا تروي من وراء حجاب، هذا هو الأصل، لكن هناك بعض الرواة عنها من محارمها مثل عروة وهو ابن أختها أسماء، والقاسم هو ابن أخيها محمد بن أبي بكر، فهؤلاء أخصوا بها ويسمعون الحديث مباشرة من وراء من غير حجاب، أما الذي يسمع من وراء حجاب فهو يعني ليس عنده هذه المزية من القرب منها والتثبت ورؤية الكلام يعني وسمعه من فمها مباشرة من غير أي حاجز قد يعني يؤثر على فهم الكلام أو كذا. ومن جهة أخرى أيضا يدل على مزيد الاختصاص بها ويعني التمكن من فهم كلامها ومراجعتها و. قال لك كرواية القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وهي عمته عن عائشة، أن بريرة اعتقت في حال كون زوجها وهو اسمه مغيث عبدا، على رواية تقدم يعني على رواية الأسود بن يزيد عنها أنه كان حرا، أن أسود بن يزيد من أهل الكوفة حتى لو أتى يعني مثلا أخذ من وراء حجابه أيضا، يعني ليس من الملازمين ملازمة طويلة لعائشة مثل قاسم بن محمد عروة اللذين ربما سمع الحديث مرارا عنها وضبطاه ضبطا تاما، مع كون الأسود بن يزيد ثقة نبيلا، لكن هؤلاء أخصوا بعائشة لأن القاسم كان محرمها لكونها عمته، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو من فقهاء المدينة السبعة، وكان يسمع منها بدون حجاب بخلاف الأسود. ومنها الخبر المدني، فإنه مقدم على خبر المكي، قلنا القرائن التي تدل على التأخر عموما مرجحات لأنها مشعرة بالنسخ وليست صريحة فيه، فإنه مقدم على خبر المكي لتأخره عنه، ومعلوم أن المدني ما طبعا ما هو المدني، المشهور أن التقسيم بين المدني والمكي هو في الزمان ليس في المكان، فما روي بعد الهجرة فهو وقيل بعد الشروع فيها فهو مدني، وما روي قبلها فهو مكي، وهذا طبعا أشهر في القرآن لكن أيضا قد يتناول السنة. ومعلوم أن المدنية ما روى بعد الشروع، مثلا ما رواه ابن سعود أنه سلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن في الصلاة لشغلة لما قدمنا من الحبشة قال، وروى مثلا بلال أو صايبة وكذا أنه رد عليه على الأنصار السلام، فنقول هذا أرجح لأن هذا في المدينة أنصار وقباء وكذا، وذاك في مكة فيكون مثلا بعده، أو مثلا أحاديث المواقيت، ففي مكة كانت الأوقات نوعا ما مضيقة وكذا ثم وسعت في المدينة فيأخذ بالأخبار المدنية في هذا، لأن هذا يدل على أن هذا نسخ ووسعه الله عز وجل. قال فيشمل المدني ما ورد طبعا، قال والمكي ما روي قبل الشروع، نعم هنا جعل الفاصل هو الشروع في الهجرة ليس الهجرة فقط، معلوم أن المدني ما روي بعد الشروع في الهجرة، وعلى هذا ما نزل أثناء الهجرة فهو مدني، والمكي ما روي قبل الشروع فيها فيشمل المدني ما ورد بعد الخروج من مكة وقبل الوصول إلى المدينة، هذا هو في سفر الهجرة، هذا هو الاصطلاح المشهور في المدني والمكي، هذا هو المرجح وقوله أكثر. ولذا كان المشهور عندهم في آية إن الذي فرض عليك القرآن لردك على معاد إلى معاد على القول بأنها نزلت في أثناء الهجرة أنها مدنية مع أنها نزلت بالجحفة في سفر الهجرة كما قال غير واحد. وهذا طبعا يحتاج إلى مزيد إثبات. لعلنا نتوقف عند هذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.